يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، ولكن تربطهم منزلة الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ أخبرنا بهم لعلنا نعرفهم ويعرفونا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هم أناس تحابوا في الله على غير أرحام بينهم، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يحزنوا إذا حزن الناس، ولا يفزعوا إذا فزع الناس. وتلا قول الحق جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفي ذات يوم خاطب سيدنا موسى عليه السلام ربه قائلا: يا رب، إني قرأت في الألواح المنزلة علي أن هناك أمة إذا هم أحدهما بحسنة فعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة. اللهم اجعلهم أمتي. قال: بل هي أمة حبيبي محمد. قال سيدنا موسى عليه السلام: يا رب، إني قرأت في الألواح المنزلة علي أن هناك أمة إذا هم أحدهما بعمل سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة. اللهم اجعلهم أمتي. قال: بل هي أمة حبيبي محمد. قال سيدنا موسى عليه السلام: يا رب، إني قرأت في الألواح المنزلة علي أن هناك أمة جعل ترابها طهورا وأرضها مسجدا، اللهم اجعلهم أمتي. قال: بل هي أمة حبيبي محمد. ثم قال سيدنا موسى عليه السلام: اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ما ذكرت محمد صارت دموع العارفين تسيل. أيها الأحباب، هيا بنا مع غذاء الروح والقلوب، مع كلام من يقول للشيء كن فيكون، مع مسك الختام، آيات بينات من الذكر الحكيم نستمع إليها بصوت فضيلة العالم القرآني المعروف ونجم محافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد حسن الخياط. أدعو العلي القدير له بالإحكام والتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع والتدبر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت،

الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا تحدث أخبارك بأن ربك أوحى لها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق لا لا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق لا اللهم إننا عبيدك بني عبيدك بني إماؤك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزوال همنا وغمنا وأن تجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وبعد أيها الأحباب، عشنا في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي قامت تكريما إلى الأم الراحلة مع مسك الختام مع فيض تلاوة قرآنية عطرة تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. نقلت لحضراتكم من محلات الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة الحاج الشافعي عبد الرحمن بالحصوة أبو كبير على أحدث الأجهزة الإذاعية والصوتية إدارة الحاج صلاح عبد الهادي المقيم بمنزل ميمون مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. لا يسعنا في أخيرا إلا أن نتوجه إلى العلي القدير أن يتغمد الأم الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه. اللهم اجعل هذه الليلة